الدنانير والذهب والفضة والدراهم الفضة. لكن لما صار تداول الذهب والفضة صعبا واعتمدت السندات وهي الأوراق أوراق النقد بديلة عن تعاطي الذهب والفضة، فيكون لكل ورقة غطاء من الذهب أو الفضة يقابلها، لذلك جعلت هي بديلة عنها فتأخذ حكمها. إذن الأموال التي تجي فيها الزكاة أولا النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية المتداولة بين الناس، هذا واحد. ثانيا الحبوب والثمار، الحبوب والثمار، الحبوب المقتاتة المدخرة تجب فيها الزكاة، الزكاة تجب في الحبوب كالقمح والذرة وغيرها من المحاصيل، الحبوب التي تقتات وتدخر، إذا كانت مقتاتة يعني مأكولة ومدخرة يعني تدخر أزمان تجلس في المخازن وتخزن زمن طويل ويسدنها الناس، إذن هذه فيها الزكاة لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصادي، وآتوا حقه يوم حصادي يعني حصاد تلك الحبوب. وكذلك الثمار مثل التمر أيضا تجب فيه الزكاة، تجب زكاة في التمر إذا بلغ النصاب، وسيأتي الكلام عن نصاب الحبوب وعن نصاب الزروع التي تزكى. وأما الخضروات والفواكه فهي لا تدخر، لذلك لا زكاة فيها، ليس فيها زكاة. طماطم والخضروات بأنواعها والفواكه الموز وغيرها هذه فواكه لا تمكث لا تخزن ولا تدخر، لذلك لا زكاة فيها، ليس فيها زكاة، إنما زكاة في الحبوب. على تفصيل سيأتي في صفة السقيا يختلف النصاب باختلاف صفة السقيا، فإن كان مسقيا بالسماء مسقيا بالمطر كزراعة مطرية فنصابه أو فمقداره الزكاة فيه العشر، وإن كان مسقيا باليد بالنضح من طريق الري الصناعي أو الري الآلي أو السقاية بالنضح بالنواضح بالإبل تسحب من الدلو الدلو من الإبل أو غيرها من الدواب وتسقى الأرض، هذه فيها النصف العشر كما سيأتي في زكاة الزروع. إذن هذا هو الصنف الثاني الحبوب والثمار. الثالث مما يزكى بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فقط، هذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وسيأتي أيضا تحديد من أنصبة كل من ذلك نصاب الغنم ونصاب البقر ونصاب الإبل. نعم نعم الغنم يشمل الماعز والضان، إذا قيل الغنم فإن الغنم يشمل النوعين وهما الضأن والماعز، فالضأن والغنم فالضأن والماعز هما من الغنم. نعم اسم الغنم يشمل ماذا؟ يشمل النوعين وهما الضأن والماعز كما قال تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين، من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين، فالضأن والماعز هما من الغنم. ما عدا ذلك كالخيل والبغال والحمير هذه ليس فيها زكاة ولو بلغت الآلاف، لو قاعد الإنسان مئة فرس أو خمسين بغل أو مئتي حمار ليس فيها زكاة، هذه لا زكاة فيها. نعم ليس فيها زكاة إلا إذا عدت للتجارة، هذا شيء آخر سيأتي الكلام عنه. إذا النوع الثالث مما يزكى وماذا هو؟ بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم ما عداها لا زكاة فيه. القسم الرابع والأخير هو عروض التجارة، عروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء والمتاجرة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة، يسمى عروض التجارة. وقال بها الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة لزكاة عروض التجارة، قال بها الفقهاء السبعة والأئمة أربعة. طيب من هم الفقهاء السبعة؟ من يخبرنا ويحدثنا عن الفقهاء السبعة؟ من هم؟ نعم، فقهاء المدينة السبعة. نعم، سالم بن عبد الله بن عمر على خلاف فيه. نعم، نعم، عبيد الله بن عبد الله بن من؟ لا، عبيد الله بن عبد الله بن ابن عتبة ابن مسعود. نعم. طيب عروة بن الزبير العوام، القاسم ابن محمد بن أبي بكر، سعيد بن المسيب ومسيب، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وسائل بن عبد الله عمر، قيل خارجة بن زيد بن ثابت الثاني. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، دائما النظم يحفظ هذه المعلومات، النظم في الشعر تحفظ يحفظ بها هذه الأسماء. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن علم خارجة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. فقل هم نقطتين عبيد الله، عروة، قاسم، للثلاثة، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة، سبعة. واختلف في السابع بين ثلاثة وهم سالم بن عبد الله بن عمر، أم أبو سلمة بن عبد الرحمن عوف، أم هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام في السابع من الفقهاء السبعة. هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة، والأئمة أربعة معروفون، أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وأبو عبد الله مالك بن أنس، وأبو عبد الله محمد بن الشافعي، وأبو عبد الله أحمد بن حنبل. كل هؤلاء هو الأئمة أربعة. قالوا بزكاة عروض التجارة، وهي ما كان معدا للبيع، فهذه يزكى، دكان، بقالة، متجر، مكان إسبيراد، تقيم البضاعة في آخر السنة، ما كان في الرف يقيم، وما كان في البنك مخزن، وما كان عند صاحب المحل يقيم، والديون التي يرجى سدادها تحسب، والتي لا يرجى سدادها هذه تسمى الديون الهالكة، لا تدخل، تجمع كلها ثم تقسم على 40 وتخرج الزكاة، تقسم على 40 ربع العشر. إذن هذه الأصناف التي يزكى أو فيها الزكاة: النقدان، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، الحبوب والثمار، الحبوب والثمار، ثانيا بهيمة الأنعام، وعروض التجارة بأنواعها المختلفة، حتى لو كان عقارات، لو كان عنده أراضي أعدها لبيع فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول، حال الحول عليها منذ أن نوى بيعها. عندك أرض نويت تبيعها يوم واحد واحد وعرض البيع، جاء يوم واحد واحد من السنة الجاية حال الحول عليها وهي في معروض البيع، تزكى، تقيم، يقيم سعرها ثم يخرج واحد على 40 منها زكاة لنا. إذن هذه الأموال التي تزكى، هذه الأموال التي تزكى، دكان بتاع ملابس، دكان بتاع أقمشة، كل ما كان معدل لبيع إذا بلغ النصاب، بشرط أن يبلغ النصاب، أن يبلغ النصاب، ونصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة، ونفس النصاب الذهب والفضة، لكن يختلف نصاب الزروع من نصاب بهيمة الأنعام، لكل نصاب يختص به، فنصاب الإبل غير نصاب الغنم، ونصاب الضان غير نصاب البقر، الغنم غير البقر، وهكذا تختلف لكل نصاب. وسيأتي كلام عن هذه إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل، الكلام عنها يكون في وقته إن شاء الله تعالى. إذن هذه هي الأصناف التي تزكى، التي تخرج منها الزكاة، أربع. طيب إلى من تعطى الزكاة؟ تعطى الزكاة لأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة، فقال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين. هناك خلاف بين أهل العلم في الفرق بين الفقير والمسكين، لكن القدر المشترك بينهما هو الحاجة، كل منهما محتاج. أيهما أشد؟ هل الفقير أشد من المسكين أم المسكين أشد من الفقير؟ فقير بذلك أقوال. الذي يجب أن نعرفه من هذه الأقوال أن الفقير والمسكين كلاهما محتاج، يعني لا يكفيهما دخلهما، يعني صرفهما أشد من أعلى من دخلهما. الفقير المسكين يعني دخله أقل من صرفه، إذن يحتاج إلى إعانة. وقد يكون عاملا، مسكين يكون عامل، ليس مسكين هو الذي يطوف ويتسول ويطرق الأبواب، هذا مسكين، لكن قد يكون مسكين عفيفا محتاجا، كما قال تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، فتأمل، هم مساكين وعندهم سفينة يعملون بها في البحر. قد يكون المسكين عاملا. إذن الفقير والمسكين كلاهما محتاج إلى الإعانة، الفقراء والمساكين. والعاملين عليها هنا هو الذي كلف بجلب الزكاة والسعاية فيها، ساعي الزكاة، يسمى المصدق، والذي يجمع الصدقات والزكوات، يعطى من الزكاة، يعطى منها، من هذه الزكاة إعانة له، لأنه بذل وقته وجهده لجمع الزكاة، فيعطى منها، يعطى من هذه الزكاة. هذا الصنف الثالث، العاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وهم حدثاء العهد بالإسلام. إذا دخل بعض الناس في الإسلام حديثا وكانوا زعماء في قومهم، أهل زعامة، وتطلب الأمر أن يعطوا شيئا من المال لتثبت قلوبهم وقلوب من يتبعهم، فيعطوا من الزكاة تعريفا لقلوبهم. والغارمين، الغارم هو المدين، الغارم هو المدين الذي عليه دين أثقله، سواء كان هذا دينا في تعامله مع الناس أو كان هذا الدين عليه مثلا دية من الديات، عليه دية من الديات، قتل نفسا بالخطأ واحتاج إلى إعانة من الزكاة ليدفع الدية لأولياء الميت أو أولياء القتيل، فيعطى، سمى هذا غارما، يعني مدين أثقله الدين فيحتاج إلى من يسد عنه دينه، أو كان معسرا، كان مدينا معسرا، صابه إحسار وعليه دين، فيعطى من الزكاة ليسده ويحل عنه دينه. وفي الرقاب: إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. والغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، الذي خرجوا جهادا في سبيل الله تعالى، فهؤلاء يعطون من الزكاة أو يعد يخرج من الزكاة لأجل الجهاد في سبيل الله، وهذا مصرف شرعي صحيح. أموال الزكاة تنفق للجهاد في سبيل الله، وهنا معنى في سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. ولا يتوسع يقال في سبيل الله يعني كل عمل خير، لا نعمل خير كله في سبيل الله، لكن هنا المقصود المحدد من قوله تعالى في سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله، لأنه لو قيل إن في سبيل الله يشمل كل أبواب الخير إذن لا داعي لذكر الأبواب الأخرى السبعة. لو قيل في سبيل الله يعني يشمل كل عمل خير، يعني بناء المساجد وبناء المدارس وإعطاء المساعدات أو إعطاء مثلا بناء حفر الطرق، حفر تعبيد الطرق وبناء المدارس والجامعات والكليات وغير ذلك ومظاهر المرافق، بناء المرافق المختلفة، لو قيل في سبيل الله يعني بها كل عمل خير كما قال هذا البعض، لكن هذا ليس بالصواب. إذن كل ما ذكر من قبل هو في سبيل الله، يعني إعطاء المسكين وإعطاء الفقير وإعطاء مؤلف قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وغيرها، كل هذه في سبيل الله. إذن المراد بقوله في سبيل الله هو من؟ الجهاد في سبيل الله، يعني في تجهيز الجيوش، نفقات المجاهدين، شراء السلاح للقتال في سبيل الله، كل هذا يمكن أن تصرف له أموال الزكاة. وابن السبيل هو المسافر المنقطع عن بلده، وإن كان في بلده غنيا، إنسان انقطع في بلد من البلدان وليس عنده ما يرجع إلى بلده يعطى من الزكاة، وإن كان في بلده غنيا، حتى لو كان في بلده غني من أثرياء لكنه انقطع ما عنده، سرق أو وقع ماله في بلد ولا يعرف في أحد، يمكن أن يعطى من الزكاة مقدار ما يرده إلى وطنه وإلى بلده. هذه مصارف الزكاة الثمان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. كذلك مسألة أيضا متعلقة بالزكاة، لمن تعطى الزكاة؟ لا تعطى للأصول ولا للفروع، لا تعطى للأصول ولا للفروع. الأصول يعني الآباء، الآباء والأمهات، والفروع هم الأبناء والبنات. فلا يزكي الرجل على أبيه ولا على أمه، إنه ينفق عليه، كان محتاجا ينفق عليه، ولا يحسب هذا من الزكاة. يعني واحد يساعد والده أو والدته بقروش يقول خلاص أقسم من الزكاة، هذا لا يجوز. فالأصول وهم الآباء والأمهات، وإن علم وإن علم أمهات، وكذلك الأبناء والبنين، هؤلاء الفروع أيضا لا ينفق عليهم الرجل ويحسب ذلك من الزكاة، بل يعطيهم وينفق عليهم من ماله دون أن يعد ذلك من الزكاة. فالزكاة لا تعطى ولا تصرف للوصول ولا للفروع، لكن يمكن تعطى للحواشي وهم الأخوان، الإخوة والأخوال والخالات والأعمام والعمات، يمكن يعطي أن تعطى الزكاة للحواشي. والحواشي بعلم الميراث هم ما عدا الأصول والفروع، هم الإخوة يعتبرون حواشي، وإخوة الأب وإخوة الأم هؤلاء كلهم حواشي. فالأخوان والخالات والأعمام والعمات هؤلاء من الحواشي، يمكن يعطي سنة الزكاة لخالته أو لعمته أو لخاله أو لعمه إن كان محتاجا، إن كان فقيرا، أو لابن عمه إن كان فقيرا محتاجا يمكن يعطيه الزكاة، لكن أبوه لا، أمه لا، جده لا، ابنه أو بنته لا. فالزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع. طيب بالنسبة لنصاب الذهب في الوقت المعاصر، الذهب في السنة جاء نصابه بعشرين دينارا، عشرين دينار، والفضة جاء نصابه بمئتين درهم، عشرين دينار ومئتين درهم. العشرين دينار تعادل بالمقاييس الحديثة 85 جرام من الذهب، 85 جرام من الذهب، يعني إذا كان الجرام يعادل مثلا 100 جنيه، مثلا 100 جنيه، إذن الزكاة 8500، النصاب 8500 فما فوق. إذا كان يعادل مثلا 300 أضرب في 3 يعني تبقى 24 أو 25500، 25000 جنيه و500 هذا النصاب الحد الأدنى، ما دون ذلك لا زكاة فيه، ما فوق ذلك فيه زكاة. إذا برر مال 26 مليون أو 25 مليون 500 فما فوق حسب سعر الجرام الحالي يضرب في 85 فإن زاد المال عليه ففيه الزكاة وإن نقص لا زكاة فيه هذا النصاب الذهب والفضة وأما أنصبة الإبل البقر وغنم ستأتي إن شاء الله في الحديث الذي سأتي نصاب الإبل من 5 فما فوق يعني 5 إبل فما فوق فيها الزكاة والغنم من 40 فما فوق فيها الزكاة والغنم بنوعيها الضأن والماعز والبقر نعم 200 درهم لكن لا أذكر ما يعادلها في الوقت الراهن لكن الذهب 20 دينار يعادل تقريبا 85 جرام على خلاف في تحديد هذه القيمة الموازية لل 20 دينار بعضهم قال 86 بعضهم وصلها إلى 90 جرام على خلاف في تحديد القيمة باختلاف الذهب وعيارات الذهب عيار كذا وعيار كذا لأن الذهب يختلف عموما هذه هي طريقة حساب نصاب الذهب ونصاب الفضة الفضة 200 درهم ما أذكر ما عاد كم بالجرام لكن هي بالأواقي نعم 5 أواقي من الفضة والوقية فيها 40 درهم 40 في 5 200 لكن كم تعادل بالعملات أو بالموازين لا أذكرها 5 أواقي من الفضة أشوف وقية الفضة بكم ضرب في 5 نعم 5 أواقي اللي هي 40 درهم في 5 200 درهم 5 وقية فضة نعم في الرقاب بس الآن عندي فيها شك هل هي داخلة في عتق الرقاب رقاب المملوكة إنسان مكاتب هل يعطى من زكاة ثاني فيها نوع ترد فأجلته في الرقاب هنا في نفسي فيها شيء لكن لا أريد أن نتسرع بالفتوى فينا أجل الدرس القادم إذن هذه هي مصارف الزكاة أو لمن تعطى الأصناف الثمانية والأصناف الثمانية الفقراء المساكين هؤلاء إذا كانوا في غير أصول الفروع يعطون من الزكاة هذه باختصار مقدمة عامة ومختصرة عن فقه الزكاة وإلا الكلام فيه يطول والزكاة كما ذكرنا تجي في هذه 4 أنواع من الأموال النقدان أو في النقدين ذهب والفضة الأنعام الحبوب والثمار وفي ماذا في نعم عروض التجارة نعم ما عدا ذلك لا زكاة فيه مثل الزكاة في المرتب والزكاة في الدخل الشخصي كل هذه من البدعة أو من المكوس هذه ضرائب لكنها سمي زكاة هكذا من باب تسمية الشيء بغير اسمه ما في زكاة في الراتب والراتب لا يحول عليه الشهر كيف يزكى لا لا يبلغ النصاب ولا يحول عليه شهر لو بلغ النصاب لا يحول عليه مش السنة يمكن 3 أسابيع ما يكملها ما في زكاة في الدخل الشخصي ما في زكاة في الراتب وما في زكاة في الماهية لكن ما هي التكم ما هي التكيدة خاصة كان مغترب يضرب يجمع 5 يطلع معك واحد معك الاثنين طلعك الزكاة هنا هذه من البدع يعني ممكن يسموها ضريبة يسموها شيء ثاني لكن تسميتها بالزكاة هذا لا وجه له ومما يدل على أنها ليست بزكاة إنه ممكن تخفض الزكاة ما تخفض يعني عندك 100 مليون طلع منها 2 مليون ونص ما في يعني أديك مليون ولا أديك 500 لكن هذه الأشياء التي تدعت قابل للمناقصة والمزايدة تقبل المناقصة والمزايدة يعني يقول لك مثلا ضريبتك أو زكاة المرتب بتاعك 5 مليون تمشي وتخش تمر وتدخل وساطات طلع لك ب 2 مليون هذه أؤكد على أنها ليست شيئا مقدرا والزكاة عبادة يعني مؤقتة محددة بالنصاب وبشروط معينة وهي من أركان الإسلام ليست عبثا وليست بابا من أبواب الجباية يعني تجبى فقط بدون دليل من الكتاب والسنة بل هي عبادة مخصوصة وقربة لله سبحانه وتعالى ويخرج الإنسان طيبة بها نفسه والحكمة منها إعانة المسكين وتطهير المال، يعني من حكم الزكاة التي ذكرها أهل العلم والتي دلت عليها النصوص أنها طهارة للمال، طهارة للمال، وكذلك فيها إعانة للفقراء والمساكين، وهي إرساء لمبدأ التكافل في المجتمع، تكافل المجتمع، كما سيأتي في حديث ابن عباس عن معاذ: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، ولاحظ التعبير فترد، وكأنها ملك لهم، قال فترد إلى فقرائهم، لأن المال مال الله، لأن المال مال الله، وهو كله عباد الله، فأعطى الله تعالى المال للغني ليبتليه هل يشكر أم يكفر، وامتحن الفقير بالفقر ليبتليه هل يصبر أم يجزع ويسخط ويضجر، كل امتحان من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله جل وعلا لجعل الناس أمة واحدة أو لجعلهم على درجة واحدة، لكن حكمة الله البالغة اقتضى أن يكون هناك فقرا وغنى، وأنه هو أغنى وأقنى، كما قال تعالى، وأيضا قال سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والحياة لا تسير على وجه المطلوب إلا إذا كان هناك تفاوت ودرجات في الرزق، تفاوت، هناك أغنياء وفقراء، بهذا التفاوت تستقيم الحياة. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ما قسموا أي شيء، ما قسموا دخلوا كده دخلوا كده، ده غني ده فقير ده كده ده ثري ده فقير فقر مفقع، هذا يملك مليارات وهذا لا يملك ملاليم، تقسيم رباني. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي في الرزق والمال. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليكون بعضهم مسخرا لخدمة بعض. لو كان الناس كلهم على طبقة واحدة دخلهم واحد لما خدم بعضهم بعضا، ما في تدخلك في شهر مليار والحلة كل أي زول دخله مليار في شهر، من يخدم من؟ الإنسان يحتاج إنه لما دار كهرباء، ناس بلد كلها أثرياء، دار زولي يصلح الكهرباء، دار زولي ماسورة كسرت سباك، عايز زولي يشتغل يبني بنيان، قاعد عايز إنسان يغسل السيارة أو جنايني في الحديقة، يجيبه من وين؟ لذلك الدول الغنية تستقرب أعمال الدول الفقيرة يحصل التوازن، الدول الغنية تستقرب الأعمال الدول الفقيرة. واحد يكون جاي شغال جاي من أقصى آسيا، أقصى الدول أو أقصى أفريقيا، ليعمل عمل بسيط، تلقى شغال بس كده مقص في جنينة، بس قاعد شيل مقص قاعد في حديقة، يتخذ بعضهم بعض سخرية، هذا يستفيد وهذا يستفيد، الذي يعمل بمقص يشعر أنه مستفيد، يأخذ راتب، هذا الراتب يكفيه هو عياله، والغني يستفيد من هذا، يستفيد منه في ما يحتاج إليه، يجمل له حديقة المنزل يخدمه ويطبخ له، ينظف البيت، يسوق السيارة إلى آخره، فهو مستفيد وهذا مستفيد، فلا يستغني هذا عن هذا ولا ذاك عن ذاك، الكل يحتاج إلى الآخر، هذا بجهده وهذا بمالنا. إذن هذا التقسيم هو من حكم الله جل وعلا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ولذلك من أفشل النظريات نظرية الشيوعية، نظرية فاشلة جدا جدا، فاشلة جدا يعني، فشلت في مهدها وفي حيث نشأت فشلت، تأخذ الدولة، تأخذ الدولة المال من الرأسمالية، والشعب كله يعمل، كلهم يطلعوا الصباح يشتغلوا في الحقول في المصانع، يشتغلوا يدوهم الأكل والشراب، يدوهم مصاريف بسيطة جدا، نظرية فاشلة جدا، تشتغل 8 ساعات، تشتغل كل الدكتور عن العامل القاري هندسة والماقاري والأمي والبروف كلهم يشتغلوا، في النهاية ياخذ يشيل لك يعيش افضل لا بمشي بيتي اكل ونوم ورصه واشتغل ثاني. هل هذه معيشه؟ نعم. فشل. ثم يتحول تحولت الرأسمالية عند اصحاب النفوذ، شالوا اموال من الرأسمالية وكان عند الدولة، يعني هربوا من شيء وقعوا فيه، شالوا بس قروش شالوا من أغنية، بقوا هم الأغنياء، أصبحوا هم الرأسمالية والأغنياء الطبقة الحاكمة والشعب كله كادح فقير. فتحولت الرأسمالية فقط بس من أشخاص إلى أشخاص آخرين بس، يعني ما عملوا شيء، لم يعملوا شيئا. نعم نعم. ومن الطرائف يعني في زمان الشيوعية في السبعينات والستينات، أحد الدعاة يكلمنا أحد مشايخنا في الجامعة الإسلامية، يقول أراد أن يحذر بعض البدو من النظرية الشيوعية هنا، وهم بدو يعني في البادية بسيطين عنه، فقالوا أحذركم من الشيوعية، فهي فكرة ضالة وفكرة خبيثة وهو إلى آخره. فأحد الشيبان سأله عن الشيوعية، قال الشيوعية عن ما هي الشيوعية؟ فقال له الشيوعية غني ما فيه، فقير ما فيه، الكل سواء. قالوا هذه زين، هذه عطنا إياها. قال له هذه ما كويسة، هجيبها لنا كويسة دي. قال له فقير ما فيه، غني ما فيه، الكل سواء. قال له ما كويسة دي، شو هنا اللي هجيبها لنا؟ نعم. فأخطأ في شرح نظرية الشيوعية، وهي نظرية إلحادية طبعا، لا تنفك عن المسألة العقدية والدينية. على كل، الإسلام حل هذه القضية بالزكاة، ولو قسمت أموال المسلمين، أموال الزكاة لو قسمت العالم المسلمين من حال العالم لما بقي في العالم سامي فقير، لو قسم التقسيم الصحيح هذه النسبة كفيلة لغناء كل فقير في العالم، كفيلة يعني الثروات الموجودة لو قسمت التقسيم الذي حدده الله جل وعلا لأغنت الفقراء جميعا، لأن الله تعالى قدر الأقوات، قدر الأقوات في الأرض وقدر فيها أقواتها، يعني العيش اللي بيطلع والذرة والقمح الذي يخرج لو قسم أخرج منه الزكاة وأعطيت الفقراء المساكين لا يبقى مسكين، يشبع كل الناس ويعيش الناس في الحد الأدنى من العيش الكريم، يعني أقل إنسان يصل إلى الحد الأدنى من العيش الكريم، أما الرفاهية هذا شيء آخر. إذن الإسلام ضمن للبشرية الأمن الاقتصادي، مضمون في الإسلام بالزكاة، فهذه الزكاة هي ضمان لاستقرار الناس، وهي لو لاحظ الإنسان أنها في الأشياء التي يحتاجها الناس، الناس يحتاجون إلى المال، الذهب والفضة، النقد لمعيشهم، يحتاجون إلى هذه الأنعام ليشربوا من ألبانها ويأكلوا من لحومها، ويحتاجون للحبوب التي فيها، الحبوب التي تدخر وتقتات، والتمر كذلك من الثمار، يحتاجون إلى هذا، فالإنسان يعيش بهذه الأشياء، يعيش بهذا المال وبهذه على هذه الأنعام وتلك الحبوب يشكل له قوام حياته وغذاءه وصرفه في الحياة، لذلك كانت الزكاة من هذه المصارف التي ذكرت آنفا. أول حديث ذكره المؤلف، وربما يعني نتوقف دون شرحه بالكامل، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوم أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أو فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك أو أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك ذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يرويه عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المتوفى بالطائف سنة 68 هجرة. يخبر عن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، وهو من أعلم الناس بالقرآن الكريم ومن أعلمهم بالحلال والحرام ومن قراء القرآن، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يقرأ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، فهو من علماء القرآن ومن علماء بالحلال والحرام. ومات في طاعون عمواس في خلافة عمر، مات في طاعون عمواس في خلافة عمر، يعني مات شابا لم يكن في عمر كم بضع ثلاثين، في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب في طاعون عمواس، ولعله كان سنة 16 أو 18، لا أذكر بالضبط تاريخ الطاعون كم، 16 أو 18 يعني. طاعون عمواس كان في هذه الفترة في ذلك الوقت في خلافة الفاروق عمر. توفي معاذ بن جبل شهيدا بالطاعون. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، واختاره لعلمه لأنه كان علامة من علماء الصحابة، علامة بالقرآن ويعرف كيف يجاد أهل الكتاب وكيف يناظره، فقال: إنك ستأتي قوم أهل الكتاب، وهذا كالتهيئة لهم، إنك تأتي قوم أهل الكتاب. وهذا فيه فائدة، وهي إخبار الداعية بحال المدعوين، إخبار الداعي بحال المدعوين حتى يحسن خطابه ويتهيأ لذلك. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، ليهيئه لإعداد الحجة في مناظرتهم إن احتاج أمر إلى ذلك، وناقشتهم وإزالة شبهاتهم التي يبثونها، لأن عندهم شبهات تختلف عن شبهات المشركين، وكل طائفة تختلف شبهاتها عن الطائفة الأخرى، ففئات الضلال ليس كلها على حد سواء بل تتفاوت. قال: فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذه فيه الأولوية في الدعوة إلى التوحيد. في بعض الروايات: فادعهم إلى أن يوحدوا الله. الدعوة أول شيء للتوحيد، قبل كل شيء التوحيد، لأنه لا تقبل الأعمال إلا إذا استقام التوحيد، وهذا أمر واضح. لذلك الداعية يدعو للتوحيد أول ما يدعو، لعظم حاجة الناس للتوحيد. وإذا كان إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام، الذي حطم الأصنام، وابتلاه الله تعالى بقومه الذين أرادوا حقه بالنار وصبر في ذلك وتجاوز هذا البلاء، يقول بعد زمان طويل في الدعوة إلى الله وإلى التوحيد، يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا وأجبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم حطم الأصنام ويخاف على نفسه وولاده من عباد الأصنام، هذا يدل على أهمية التوحيد وعلى عظم أمر العقيدة وعلى خطورة الشرك. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام قد خاف على نفسه وولاده من هذا، فكيف بمن هو دونه، أو كيف بغيره؟ لا يحتاج إلى خوف من هو دونه، لأن ليس فوقه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فوق إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام، ثاني كل الناس تحته، والثاني الأول النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني إبراهيم لأنه خليل الله. فإبراهيم خليل الله، ومحمد أيضا خليل الله عليه الصلاة والسلام، فما سوى إبراهيم عليه السلام من باب أولى أن يخاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك. لذلك معاذ بن جبل أوصي بأن يبدأ بالتوحيد، ثم ينتقل من التوحيد والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصلاة. ونقال: ونشهد أن محمد رسول الله، لأن أهل الكتاب لا بد يؤمن بأن محمد رسول الله، لا بد. قد يقول: أنا موحد، أنا وحد، لا أعبد غير الله، ولا أقول إن عيسى ابن الله، ولا أقول إن عزير ابن الله، ولا أدعو غير الله، وأنا وحد الله لا أعبد معه غيره، لكن لا أصدق بأن محمد رسول للعالمين، إنما هو رسول لعرب، هذا كافر. لو كان إنسان يقول: أنا نصراني تابع لعيسى، أصدق برسالة عيسى وبرسالة موسى ولا أقول إن عيسى ابن الله، ولا أقول هو الله، ولا أقول ثلاثة، ولا أعبد مريم، ولا أعبد روح القدس جبريل، ولا أعبد عيسى، إنما أعبد الله، لكن لا أصدق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا كافر، هذا كافر كذلك. إذن لابد من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك تأتي انتقل إلى المرحلة الثانية. إذا حققوا هذا الركن الأول انتقل معهم إلى أشياء ثانية، وهو الصلاة. الصلاة أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، هذه المفروضة. الصلاة 5 هي المفروضة، هي الواجبة، 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أغنياء، إنسان عنده مال مخزن سنة كاملة ما شال منه شيء فوق النصاب، إذن هو غني، إذن هو غير محتاج. لو كان محتاج لصرف هذا المال لسهلكه. عنده 100 مليون أو 100 جرام من الذهب قاعدة سنة كاملة، سنة كاملة حال على أحوال قاعدة محلة، إذن هو ما محتاج، معناه أموره ماشية من غير هذا المال. يخرج من هذا المال مقدار 1/4، 1/40، نعم، يقسمه على 4، ثاني يقسمه على 10، 1/4 يخرج هذا المال ويزكيه. نعم. من أغنياء، فالزكاة لا تأخذ من الفقراء، تأخذ من أغنياء. نعم. من أغنياء الذين ملكوا النصاب، نصاب الزكاة، وترد على فقرائهم، فقراء تلك البلد. وهذه فيها مسألة فيها فائدة أيضا من قول فقرائهم، من هذا الضمير أن الزكاة تعطى لأهل البلد، لفقراء البلد، لأنه قال أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني من تلك البلد. أخذ العلماء من ذكر هذا الضمير في الكلمتين أغنيائهم وفقرائهم أن الزكاة تعطى لمساكين البلد، وإن دعت المصلحة إلى نقل إلى مكان آخر فلا بأس. يعني دعت الحاجة إلى إخراج الزكاة في بلد أصابتها مجاعة، أصابها قحط، أصابها جفاف، فأخرج الناس زكاتهم ليرسلوها إلى تلك البلد، لا حرج في ذلك، لأن المسلمين كلهم أمة واحدة، لأن المسلمين كلهم أمة واحدة، سواء كانوا في المشرق أو في المغرب، وكلهم أمة النبي عليه الصلاة والسلام، شيء واحد، جسد واحد. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. يعني في الزكاة يأخذ الوسط، يأخذ وسط المال، لا يأخذ خير مال الإنسان، إنسان عنده بهائم يأخذ أحسنها وأجودها، يأخذ الوسط، لا يأخذ أعلاها ولا يأخذ كذلك أدناها، كما جاء في الحديث: فإن الله لم يأمركم بخيره، لم يأمركم بشره، ولم يسألكم خيرا، ما طلب منكم، ما شال منكم إلا أحسن شيء، ولا أمركم بأسوأ شيء. فتعطى الزكاة من الوسط، ولكن من وسط أموالكم، من وسط الأموال. لهذا قال: إياك وكرائم، يعني نفائس. كرائم جمع كريمة، وهي شيء نفيس، دائما صاحب الإبل أو الغنم أو البقر يكون عنده بعض أفراد هذه البهائم مفضلة عنده، وعنده 2-3 من النوق أو النياق أو الإبل أو من الضان، عنده بعضها محببا لديه مفضلا عنده، تكون أجود ما عنده، هذا لا يؤخذ منه، يؤخذ من الوسط. بالمقابل لا يؤخذ من الهزيل ومن الضعيف ومن العجفاء من الغنم، إنما يؤخذ من الوسط. إياك وكرائم أموالهم، يعني ما كان كريما ونفيسا وعزيزا عليهم. أصلا مطلوب مثلا من 25 ناقة مطلوب بنت مخاض، واحدة بنت مخاض، شيل أي واحد بنت مخاض من هذه، فلا يختر أفضلها ولا يختر أسواها، من الوسط. نعم. إياك وكرائم أموالهم. ثم أوصاه بأن لا يظلم أحدا في هذه الزكاة، وحذره من ذلك بقوله: واتق دعوة المظلوم. المظلوم هكذا مطلقة، قد يكون هذا المظلوم كافرا، أي مظلوم تلقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. طيب إن شاء الله يعني توقف قبل الأذان ونواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. ولادي الأسبوع القادم يعني برنامج الشيخ الحلبي هذا يتواصل، ربما نحضر برنامج الشيخ علي الحلبي له دورة سمر من حدوش إلى يوم الجمعة. ربما الأسبوع القادم يعني نعتذر لنستفيد من زيارة الشيخ العلامة علي حسن عبد الحميد وهو من تلاميذ الألباني، ومن رافقوه يمكن حوالي 25 أو 30 سنة كانوا مجالسين للشيخ الباني رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الأفاضل، فإن شاء الله نحاول نستفيد منه جميعا إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.